أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول أحضر وزنك. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله سبحانه عز وجل شيء. قال الترمذي هذا حديث غريب. أو هذا الباب يتعلق بتحقيق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وتفسيرها ومعناها. وقد مر بنا غير مرة أن معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والشهادة هي أن يشهد المرء بلسانه معتقدا بقلبه عاملا بجوارحه. ولذلك لا بد أن يكون من يشهد بها عاملا عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فإن هذه الشهادة هي أساس الإسلام وقطب رحاه وعمود فسطاطه الذي يرتكز عليه، وأساسه الذي إذا سقط سقط بناء الإسلام كله، ومدخله الذي لا يمكن أن يلج في الإسلام إلا به، وشرطه الذي لا يصح العمل إلا به، وهو مفتاح دار السعادة، به سعد السعداء، وبتركه وعدم اليقين به ضل الأشقياء، به الأمن من الخوف يوم القيامة، بتحققها يحصل الأمن من الخوف يوم القيامة وهم من فزع يومئذ آمنون، أي الذين يحققون معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي التي لا يقبل الله أي عمل من العبد حتى يحققها تحقيقا صحيحا سالما من المناقضات من النواقض والنواقص، وهي التي إذا قالها العبد حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، وهي التي يسعد بها العبد في دنياه وفي أخراه، وهي التي تشفع لصاحبها في دخول الجنة كما تشفع لصاحبها من أهل المعاصي، لكنه ممن يحققها في الخروج من النار، وهي العروة الوثقى التي قال الله تعالى فيها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تلك العروة التي من تمسك بها نجا ومن حاد عنها هلك، وهي الحبل المتين والصراط المستقيم وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهي التي تكون سببا في نيل الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والذي شهد بالحق هم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله بألسنتهم معتقدين بقلوبهم عاملين بجوارحهم، وهي التي ينجو بها العبد ويجوز بها الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، والذي من جازه فقد جاز، ويدخله الناس ويمر به الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسقط تارة ويصعد تارة حتى يجوز، ومنهم من يريد المرور فتخطفه كلاليب جهنم والعياذ بالله. فمن حقق التوحيد جاز الصراط، وهذا الورود لا بد منه، كما قال تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالمؤمنون يريدونها ولكنها لا تضرهم شيئا، بل يجوزونها كركعات أو صلاة يؤديها أحدكم ويمر عليها بسلام، ويجوزها إلى دار الجنان، ويجوزها إلى دار الرحمة ودار الرضوان، ألا وهي الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم إياها. ولكن يا عبد الله، إن سلعة الله غالية. سلعة الله ما هي؟ الجنة. ومهرها ما هو؟ قبل كل شيء هو التوحيد. تلك الشهادة التي تطيش أمامها الخطايا وتثقل في البطاقة، في الحديث الذي ذكره المصنف والذي رواه الترمذي بسند صحيح، أن رجلا يخلصه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بعد أن تنشر له تلك السجلات 99، وبعد أن يسأل عن ماذا يذكر فلا يذكر شيئا، إلى أن تحضر تلك البطاقة فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل تلك البطاقة التي فيها الشهادتان فيدخل الجنة. إذن هذه هي كلمة التوحيد. ولكن كما قلت، إن سلعة الله غالية، هل كل من ينطق بها هو على المنهج الحق؟ هل كل من ينطق بها يكون داخلا في الإسلام؟ أو هل كل من ينطق بها يكون محققا لها على الوجه الصحيح؟ الجواب لا، إلا القليل، وقليل ما هم ممن رحم الله عز وجل من المؤمنين الخلص أهل الإحسان السابقين إلى الخيرات المتنافسين في القربات المتهجدين في الظلمات الواقفين بباب الله تبارك وتعالى عندما تتنزل الرحمات في أواخر الليل، وقد يحرم منها أناس قد ينطقون بها لا تجاوز حناجرهم ولا تخالط أفئدتهم، يناقضونها من حيث يشعرون أو لا يشعرون، يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يطلبون المدد من غير الله، يطلبون العون من غير الله، يطلبون الولد والتوفيق من غير الله، يتوجهون إلى ميت في قبره ويخضعون أمامه كما يخضعون لله أو أشد، ويحبونه كحبهم لله أو أشد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فتجد بعض المنتسبين إلى الإسلام اليوم يتعلقون بمن يسمونهم بالأولياء وأصحاب القبور، ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وربما كانوا يصلون أو يصومون أو ويزكون ويتصدقون ويعملون كل أعمال الإسلام، ولكنها تطير هباء منثورا. فإن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يتوجه إلى ميت في قبره وقد يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ثم يتوجه إلى ميت في قبره بدعوى أنه ولي من الأولياء فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويسأله العون والغوث، ويسأله ما لا يسأل إلا من الله، يطلب منه المدد، مدد يا فلان، يطلب منه الغوث، يقول يا سيدي فلان أنا في حماك، أنا في ذراك، أنا في جاهك، ونحو ذلك من الأعمال الشركية التي تبطل كل ما تقدم به من دعوة لا إله إلا الله وما عمله بعدها. فإن من يطلب من الموتى المدد والعون والتوفيق والغوث والولد فإنه مشرك خارج من ملة الإسلام، حتى ولو كان قد طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من جبريل أو من الحسين أو من البدوي أو من الجيلاني أو من النقشبندي أو من الشاذلي أو من المرسي أو من النقشبندي أو من الجشتي أو من الدسوقي أو من العلوي أو من زيد أو من عمرو، والله من طلب منهم المدد فهو مشرك، ومن طلب منهم العون فهو مشرك، ومن طلب منهم الغوث فهو مشرك، ومن دعاهم من دون الله فهو مشرك، ومن ذبح لهم فهو مشرك، ومن نذر لهم فهو مشرك، ومن قدم إلى صناديقهم النقود والقرابين فهو مشرك، ومن أوقد عليهم الشموع بدعوى أنها تقربهم إلى الله فهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله يوم القيامة سيتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يدعوه أو يطلبه أو يسأله أو يستغيث به أو يستجير به أو يقول له يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، أو يقول به له وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والله إنهم لمشركون. والله سيتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى، وكما يتبرأ عزير عليه السلام من اليهود. نعم يا عبد الله، لا يطلب المدد إلا من الله، ولا يطلب الغوث إلا من الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يطلب إلا من الله. إنما النبي صلى الله عليه وسلم رسول متبع ونبي لا يكذب، يجب أن نتبعه ونحبه ونسير على نهجه ونسير على هديه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز بل إن من عبده أو تعلق به أو دعاه من دون الله أو استغاث به أو نذر له أو اعتقد أن الدنيا والآخرة كلها من فضله أو اعتقد أن الخلق كلهم من جوده ومن نوره أو نحو ذلك فهو مشرك شرك أكبر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والله لو مات على هذا الحال لمات ميتة جاهلية. نعم يا عبد الله، فانتبه لهذا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فعلق رجاءك وخوفك وحبك وعبادتك واستغاثتك وخشوعك وخضوعك وقلبك بمن؟ بالله وحده، ولا تعلقه لا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقين، اللهم إلا بالاتباع، فإنه يجب أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، الأصول والفروع، في الأقوال والأفعال والتقريرات، في جميع الأحوال. ومن وأساس اتباعه أن تجرد عبادتك لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أما إذا ادعيت أنك مسلم وأنت تطلب من ميت في قبره ومن الحيطان والجدران كشف الكربات وإزالة الملمات، فوالله لقد خسرت الدنيا والآخرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه لهذا يا عبد الله، وتنبه قبل أن تموت على هذا الحال. هذه القضايا التي نتكلم عنها موجودة بين المسلمين أم لا؟ ها؟ التعلق بالقبور موجود أو لا؟ النذر للقبور موجود أم لا؟ الذبح لأصحاب القبور موجود أم لا؟ قول مدد يا سيدي فلان يا ستي فلانة موجود أم لا؟ هل هو شرك أم توحيد؟ والله هو عين الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانتبه يا عبد الله، تبطل صلاة 50 سنة ولا 60 سنة بكلام مدد يا ست فلانة، مدد يا سيد فلان، خلاص قضيت على كل أعمالك، مسحتها كلها مسحتها. لو كنت تصلي تصوم تتصدق تعمل جميع الأعمال ثم جئت إلى صاحب القبر وقلت مدد يا سيد فلان، مسحت كل الذي بنيت، كل الذي بنيت هدمته. شهادة أن لا إله إلا بطلت، شهادة أن محمد رسول الله بطلت، توحيدك بطل، كل أمورك بطلت. فانتبه يا عبد الله، انتبه، علق قلبك بالله، علق رجاءك بالله، علق خوفك بالله، علق عبادتك بالله، لا تمدن يدك إلى غير الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن ذلك واجب عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى منزلة من جميع الخلق، والذي غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، والذي هو أول شافع وأول مشفع، والذي هو سيد ولد آدم، والذي هو سيد الأولين والآخرين، والذي هو أول من يدخل الجنة ويفتتح بابها، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود عليه الصلاة والسلام. مع هذه المنزلة كلها يقول لفاطمة رضي الله عنها بنته وفلذة كبده، يقول يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أين تذهبون عن هذا الحديث؟ بالله أين يذهب المسلمون الذين يدعون الموت في قبورهم، والذين لا يعدلون ولا واحد في المليون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المعادلة أصلا غير واردة، لا واحد في المليون ولا واحد في البليون ولا واحد في المليار. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لا يقارن أحد برسول الله عليه الصلاة والسلام من المخلوقين، ومع ذلك ماذا؟ لا يجوز دعاؤه من دون الله، لا يجوز دعاؤه من دون، وما لا يجوز، إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تأمل بالله معي هذه الآية يا أخي الكريم، ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ اللفافة التي تكون على نواة التمر، ولا هو أقل من قطمير. لو جئت تقول يا رسول الله ما يملك مالك من قطمير، والله لو قلت يا نبي الله لا يملك لك شيئا بعد وفاته، لو قلت يا رسول الله أغيثني والله لا يغيثك، لو قلت يا رسول الله اشفع لي لا يشفع لك، إلا أن تقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم. لو قلت يا زيد يا عمر ما يملكون لك من دون الله من قطمير أبدا ولو قطمير. هذا الأمر الأول، ما يملك شيئا من دون الله. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله لو جئت تقول يا رسول الله من هنا إلى يوم القيامة يا رسول الله أغثني لا يسمع دعاءك، لكن لو قلت السلام عليك يا رسول الله وانصرفت فإنه يرد عليك السلام. فهمتم الفرق؟ إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، هذا هو الأمر. لكن تأتي وتدعوه لا يستجيب لك مهما كان، لا يجيب دعاءك، ولو سمعوا ما استجابوا لك. حتى لو قدر أنه سمع الدعاء على سبيل الافتراض هو أو غيره، فإنه لا يجيب دعاءك ولا يملك لك شيئا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرأ يوم القيامة ممن يعبده أو يتعلق به. والله الذي يقول أغثني يا رسول الله سيتبرأ منه رسول الله يوم القيامة، ويقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، فما بالك بمن دونه من باب أولى وأحرى. فاتق الله يا عبد الله وانتبه لهذه القضية، فإنها جد خطيرة. تعلق بالله وحده، علق قلبك ورجاءك وخوفك واستغاثتك واستعاذتك ودعاءك وجميع أمورك بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟